بسم الله الرحمن الرحيم. نحن السماوات والأرض you نعم القراء. صلى على النبي على التجري. ربنا يزيدك. وتوى الشمس إذا ونضرب بمذا تل يمين

الله أكبر.

ولا تقولن لي

Oh, yeah. Thank you. الله يا الله ربنا الله ما شاء الله سلام.